فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول، أو أختنا السائلة تقول: هل يجوز أن نمسح على الجورب النيل؟ وما هي شروط المسح على الجورب؟ الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فبعض من أهل العلم يقولون لا يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي ربما يشف عن البشرة، أو ربما يتأثر بالمسحة فتظهر عليه بقع الماء، وبالتالي سيدخل في هذا المعنى الجورب النيلون لأنه رقيق وخفيف بالفعل جدا. واشترطوا أن يكون الجورب سميكا، فهذا الذي تبرأ به الذمة، وهذا هو الأحوط. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ذكر في الفتاوى أن كثيرا من هذه الاشتراطات التي اشترطها الفقهاء أو بعضهم لم يكن عليها بينة ولا دليل ولا برهان، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال أو أفعال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بل كان يقول إنه يجوز أن نمسح على الجورب ولو كان مقطعا. لماذا؟ قال: لأن جوارب المهاجرين والأنصار لم تكن جوارب يعني جديدة أو جوارب فيما نتخيلها، لأنهم كانوا في جملتهم فقراء وزاهدين رضي الله عنهم أجمعين، فغالب أحوالهم أن هذه الجوارب ربما كانت مقطعة، ومع ذلك لم ينبههم على شيء من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو أخذت بالأحوط وجعلت الجورب الذي تمسح عليه يكون ليس من النيلون اللي هو الشفاف الرقيق، إنما شراب من القطن مثلا، فإن هذا سيكون أبرأ للذمة وأحوط للدين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: مريض سكر، اللهم عافه واشفه وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين، وبيتناول طبعا الأنسولين. يقول أنه سمعت أحدا يقول الصيام حرام في رمضان على مثل هذا، فهل الكلام ده صح، ولا الصيام مكروه، ولا جائز، ولا إيه بالضبط؟ الله ينور عليك. مريض السكر اللي هو من الدرجة الأولى، سكر الإنسولين لا شك أن جماعة الأطباء تقريبا باتفاقهم ينصحون هذا المريض أن يراعي نفسه جدا في فترة الصيام، وربما بعضهم يقول لبعض المرضى اللي حالتهم متأخرة نسبيا ويتناولوا جرعات أكبر من الإنسولين، أنت لا يصلح لك الصوم، أنت مريض مرض مزمن وأنت معك الرخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأنت اترك الصوم وتفطر وتفدي أو تطعم عن كل يوم مسكين. عموما أهل العلم يقولون المرض نوعين، إما أن يكون مرضا عارضا يرجى شفاؤه قريبا إن شاء الله، فمثل هذا يجوز له الفطر في رمضان على أن يقضي بعد رمضان إن شاء الله عز وجل عدة الأيام التي أفطرها، وعلى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والنوع الثاني من المرض هو المرض المزمن اللي زي مريض السكر اللي هو بيتناول الأنسولين سكر الدرجة الأولى، فمثل هذا إن استطاع أن يصوم فبها ونعمة، شريطة ألا يشق عليه الصوم، لأنه إن شق الصوم عليه يكره أن يصوم، وشريطة ألا يضره الصوم، يضره يعني إيه؟ يعني إما يؤخر برؤه يؤخر شفاؤه أو يزيد المرض ثقلا، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يصوم مع احتمالية الضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول فلا تقتلوا أنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فمثل هذه الأدلة العامة تبيح له أن يفطر إذا احتمل صيامه شيئا من الضرر بتأخير الشفاء أو بزيادة ثقل المرض عليه. طيب إذا أفطر ماذا يفعل بعد رمضان؟ هو لا يستطيع الصيام في رمضان لأنه أفطر في رمضان بسبب المرض، وأيضا لا يستطيع الصيام بعد رمضان طبيعي إن هو يقضي، ففي هذه الحالة العوض إيه عن الصيام أو القضاء بالصوم؟ العوض هو فدية الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو التفصيل. وكما يقول بعض من الأطباء الكرام إنه المريض طبيب نفسه، المريض هو أول طبيب لنفسه قبل أن يذهب إلى الطبيب، هو طبيب نفسه، إن شق عليك الصوم يكره صيامك صيامك، وإن ضرك الصوم يحرم صيامك، أفطرت يبقى إن شاء الله بعد رمضان تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سال يقول الحمد لله ولدنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سؤال من أخ من الجزائر الشقيق، لكن سؤالي كيف أعرف المذهب الذي أنا عليه مع العلم أننا في الجزائر أغلبيتنا مالكيين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. أحسنت أخي السائل، بارك الله فيك وحياك الله وحيا الله كل إخواننا في المغرب العربي الشقيق. صحيح إخواننا في المغرب العربي يغلب عليهم في جملتهم أو في غالبيتهم التمذهب بالمذهب المالكي، مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، الذي قيل في شأنه لا يفتى ومالك في المدينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن أخونا السائل يقول سؤال ما معناه، هل واجب علي أن أتمذهب بمذهب معين؟ للإجابة على هذا السؤال هل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب مالك أو بمذهب الشافعي أو بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب الإمام أحمد أو بمذهب أهل الظاهر ابن حزم وداود أو هل يجب؟ الجواب لا يجب. ليه لا يجب؟ ببساطة شديدة، قبل أن يكون مالكا، مالك ليس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومالك ليس من التابعين رضي الله عنهم أجمعين، ولا أحد من الأئمة لا من الصحابة، كلهم ليسوا من الصحابة وليسوا من التابعين، فقد سبقهم قرنان وربما ثلاثة حتى جاء دور هؤلاء الأئمة. قبل مالك وأبي حنيفة اللي هم أوائل الأئمة، هل كان الناس متمذهبين بمذهب مالك الذي لم يأتي بعد؟ أو بمذهب أبي حنيفة الذي لم يأتي بعد؟ قطعا الجواب لا، لا الصحابة تمذهبوا بمذهب أحد معين، وقد كان فيهم فقهاء اللي هم المشهورين في الصحابة رضي الله عنهم بالفتوى والفقه كابن عمر وابن عباس وابن مسعود والسيدة عائشة رضي الله عنها وغيرهم وغيرهم من الصحابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهل تمذهب أحد من الصحابة من مذهب؟ قطعا لا، إنما كانوا يأخذون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في بين أظهرهم يأخذون منه مباشرة، وبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي فيهم الكتاب وبقيت فيهم السنة وبقوا على العهد الذي كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على قول على قلب واحد وليست على مذاهب متفرقة، لا أحد تمذهب بمذهب عثمان وآخر تمذهب بمذهب علي ولا ثالث تمذهب بمذهب عائشة، لم يحصل هذا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وحتى في زمن تابع التابعين أيضا لم يحدث هذا. ثم جاء عهد أو عصر المذاهب والأئمة، وهؤلاء الأئمة اللي هم رؤوس المذاهب رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين لم يلزموا الناس قطعا بأن يتبعوا مذاهبهم، بل كانوا يوصون الناس أن يأخذوا من حيث أخذوا، وكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلم يكونوا يلزمون الناس بمذهب معين. والمذاهب في الحقيقة هي مدارس لدراسة الكتاب والسنة، وتمثلت هذه المدرسة في فهم مالك للكتاب والسنة، وفهم أبي حنيفة للكتاب والسنة، وفهم الشافعي للكتاب والسنة، وفهم الإمام أحمد للكتاب والسنة. إذن هي ليست مذاهب بمعنى إلزامي أن يتمذهب المسلم، إلا إذا أراد أن يتعلم فقها في العصر الحديث، لو أراد أن يتعلم فعلى سبيل التعلم ممكن يدرس الفقه على مذهب مالك، يدرس الفقه على مذهب الشافعي، لكن التعلم شيء والتدين شيء آخر. التدين يكون عادة بما استقر عليه فهم الأئمة والعلماء بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم يدور مع دليل الشرع حيث كان، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا جليا، فالمسلم مع الدليل يدور. وأقوال أهل العلم لا يستدل بها، إنما أقوال أهل العلم يستدل لها. يعني نحن نطالب أبا حنيفة رحمه الله بالدليل إذا أفتى، ونطالب الشافعي بالدليل إذا أفتى، وهم كذلك كانوا يقولون إحنا فتوانا في المسألة الفلانية كذا لدليل كذا، وفتوانا في المسألة الفلانية كذا بدليل كذا. والمسلم إذا مات ووضع في قبره فإنه في العادة مقطوع بما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل في قبره لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن ابن عمر ولا عن أم المؤمنين عائشة ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن أي من الخلق أجمعين، مهما كانت منزلته ومهما كان علمه، إنما سيسأل عن واحد فقط بعد أن يقال له من ربك وما دينك، يسأل عن رجل واحد فقط، وهو السؤال الثالث في القبر: من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن الله لم يبعث لهذه الأمة إلا رجلا واحدا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هو ذا اللي بنسأل عنه إذا وضعنا في قبرنا. قال عليه الصلاة والسلام: فأما المؤمن فيقول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. هذا هو المشروع الذي ينبغي أن يتبناه المسلم أولا وأخيرا، أنه يدور مع الدليل الشرعي حيثما دار دليل الشرع، وأنه يستنير بفهم أهل العلم لدليل الكتاب والسنة. ولذلك عنوان الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية، فرقة أهل السنة والجماعة أتباع السلف، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن سلف الأمة مالك والشافعي وأبو مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة عليهم رضوان الله تعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي. تقول أنا متزوجة والحمد لله وحالتنا جيدة ماديا، والزوج يترك لي حرية التصرف في المال كيفما أشاء، ودوما ما يوصيني أن أخرجي شيئا لله وساعدي أهلك، هل في كل مرة أخرج فيها شيئا من المال لأهلي أو لغيرهم لابد أن أجدد طلب الإذن منه؟ لا طبعا، مدام الزوج يا بنتي أطلق لك حرية التصرف وقال سيري أمور البيت كما يتيسر لك، وحاولي أن تتصدقي وأن تساعدي أهلك وأن تتصدقي للفقراء والمحتاجين، فهذا إذن عام. ما لم يوقف الزوج العمل بهذا الإذن أو ينقضه، يقول لك بس لا تخرجي شيئا إلا بعد الرجوع إلي، فما زال الإذن العام قائما، وما زلت أمينة على هذا المال وأمينة على تنفيذ هذا الإذن إن شاء الله عز وجل، في أن تسيري أمور البيت وأن تتصدقي سواء بمساعدة أهلك أو بمساعدة غيرهم من الفقراء. لكن راعي يا بنيتي ألا تكوني عاطفية وألا تكوني مجاملة لأهلك على حساب حق الفقراء في الصدقة. إن كان الأهل يحتاجون بالفعل المساعدة زيهم زي بقية الفقراء فهم مقدمون كما أذن لك الزوج، إنما حاولي ألا تكوني مجاملة ولا متعاطفة مع أهلك على حساب بقية الفقراء، لأن الأمانة منك على مال الزوج تقتضي مراعاة هذا الأمر جيدا. والصدقات والزكوات يا بنتي حق حصري للفقراء والمساكين، والعادة أن الزكوات والصدقات لا تحتمل العواطف ولا المجاملات. والله تبارك أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنت ورحمة الله وبركاته. تقول أنا علي دين صيام 4 أيام، ونظرا لأني الآن حامل صمت منهم 2 والاثنين الآخرين تعبت، فماذا أفعل؟ شوف يا بنتي، أقول بالله تعالى التوفيق، إن كان هذا الفطر السابق اللي أفطرتي في رمضان كان بسبب حيض أو نفاس فيلزمك فيه القضاء إن عاجلا أو آجلا، إنما لو كنت أفطرت في رمضان بسبب حملك أو بسبب رضاعتك ففي هذه الحالة إن قضيت بالصيام فهذا أولى وأحب. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما إن لم تستطيع القضاء بالصوم ففي هذه الحالة يجوز أن تطعمي عن 2، عن كل 1 مسكينا. طيب إذا كان بسبب حيض ونفاس والآن لا تستطيع القضاء لأنها حامل وربما بعد 1 أو 2 أو أقل أو أكثر تصبح مرضعة، فهذه في هذه الحالة يجوز أن تؤخري قضاء 2 دول إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، فتصوميهم على مهل وعلى راحة، لأنها يكون عندنا مهلة من رمضان إلى رمضان الآخر 11 شهر تقريبا. يعني لو صمت في الشهر الواحد في الشهر الكامل معذرة 1 فستكونين على مهلك وراحتك تقضين هذه الأيام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز توزيع شنط رمضان من مال الزكاة؟ يا جماعة الخير يا إخوة يا كرام، نحن لا نريد أن نكون مبدلين ومغيرين في أصول الشرع. زكاة المال شرعت مالا فلا تخرج إلا مال، إلا عند ضرورة الضرورات، كأن تكون هذه الأسرة في غاية الاحتياج لكنهم سفهاء في النفقة أو أنه رجل البيت مدخن ولا شارب للمخدرات، ففي هذه الحالة نستبدل الزكاة المالية خشية أن هم يسيئوا التصرف فيها إلى شنطة أغذية وأطعمة. والأصل في الأطعمة أن تكون في زكاة الفطر. فالغريب أن بعضنا يجي في زكاة المال يريد أن يحولها إلى شنطة رمضان، غلط، لا يجوز، لا تخرج إلا مالا. ويجي آخر رمضان في زكاة الفطر اللي هي أصلا بتخرج طعام وحبوب عايز يستبدلها بمال ويقول الفلوس أسهل على الفقير. يا أخي الحبيب، لا استبدال زكاة المال طعاما يجوز، ولا استبدال زكاة الفطر نقدا ومالا يجوز. فالأصل في زكاة المال أنها مال، والأصل في زكاة الفطر أنها طعام وحبوب. هذا هو الشرع الحنيف، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: أنا وزوجي على خلاف، وأنا الآن غضبانة في بيت أهلي، وقد اتفقنا تقريبا على الطلاق، ولكن لم يتم الطلاق رسميا حتى الآن. هل يجب علي عند الخروج من منزل أبي أن أستأذن منه، أم يجوز أكتفي بالإذن من والدي فقط؟ شوف يا بنتي، هذه المسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم. فريق من أهل العلم يقولون: أنت ما زلت زوجة، على ذمة الزوج اللي هو لم يطلق لسه، وبالتالي وجودك في ذمة الزوج كزوجة حتى اللحظة يوجب عليك، سواء كنت في بيته أو في بيت أهلك، أن تستأذنيه إذا أردت الخروج. وهذا يقول به طائفة كبيرة من أهل العلم. والقول الآخر ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: يا جماعة الخير، هي الآن غضبة في بيت زوجها، في بيت أهلها، فأيهما أقرب وأعلم بحالها وحاجياتها، أن تستأذن من صاحب البيت، صاحب الولاية عليها الآن في بيته اللي هو الوالد الذي يطعم ويسقي وينفق، هو أولى أن تستأذنه، ولا الزوج اللي بعيد عنها وفي نفس الوقت بينهما شقاق وبينهما انفصال نسبي وفقط اللي فاضل الورقة الرسمية؟ فيرون ان هي في هذه الحالة لا يجب عليها ان تستأذن الزوج، لانها الان تحت ولاية من هي في بيته اللي هو الاب او اخوها مثلا. ففي هذه الحالة يقولون يجوز لها اذا خرجت، فوليها اللي هي تحت كنفه في البيت أولى أن تستأذن منه، لا من زوجها الذي هو بعيد عنها نسبيا، والذي قارب أن يكون بينه وبينها انفصال عما قريب، وبالتالي يرجحون أن تكون أن يكون الاستئذان من والدها أو من أخيها راعي البيت ليس من زوجها الذي هو في خصام وانفصال نسبي بينهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هو حلال ولا حرام الزواج قبل رمضان بأسبوع أو بعشرة أيام؟ لا لا، مش حرام، حلال جدا. لكن أنت تسمع شيء من هذه التحذيرات على ألسنة بعض الشيوخ وبعض الدعاء ويمكن قارب الأصدقاء، ليه؟ قصدهم من هذا التحذير مش التحريم أبدا. عقد النكاح صحيح سواء قبل رمضان بأيام أو أثناء شهر رمضان، ما فيش مشكلة. إنما يقصد من هذا التحذير درءا لمفسدة إن هم عرسان جدد، فيخشى منهما أن يقع في شيء محرم في نهار رمضان وهم صايمين، وبالتالي يبقى ارتكبوا يعني محظور وكبيرة جدا من الكبائر، انتهاك حرمة رمضان بالفطر. وكلنا يذكر القصة التي وردت في الصحيح، قصة الرجل الذي وقع في جماع أهله في نهار رمضان وهم صايمين. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت على نفسه وأهلكت يعني الزوجة بالتبع. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. فطبعا اتضح لهذا الرجل السائل ان الموضوع ليس يعني شيئا مكروها، انما هو شيء محرم جدا وهو كبيرة من الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، انا رجل يعني غلبان فقير. قال: اذن فاطعم 60 مسكينة. قال: يا رسول الله، لا معذرة، قال: اذن فصم شهرين متتابعين بعد عتق الرقبة اللي هو مش مستطيعه. قال: فصم شهرين متتابعين. في بعض الروايات جاء ان الرجل قال: يا رسول الله، وهل وقع بما وقع الا من الصوم تاني اصوم؟ ما انا وقعت فيما وقعت فيه بسبب الصيام ده. او قال: لا استطيعه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذن أطعم 60 مسكينة، بدل صيام 60 يوما أطعم 60 مسكينة. الشاهد أنه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما شهرين متتابعين، إن لم يجد فإطعام 60 مسكين. ده دليل على أنها حاجة كبيرة من الكبائر. ده نفس الكفارة دي في أمر الظهار، ونفس الكفارة دي تقريبا في أمر القتل الخطأ، وبالتالي هي كبيرة من الكبائر، يعني شيء بشع. فأنت تسمع تحذيرات الناس: يا ابني هتتزوج قبل رمضان بأيام ويدخل عليكم رمضان وأنتم ما زلتم عرسان جدد كما يقولون، فيخشى أن تقع في محظور أثناء رمضان وأثناء الصيام في نهار رمضان. ومن هنا هذه التحذيرات عبارة عن نصائح تحذيرية، وليست إن هو حرام أو لا يصح أو مكروه أو شيء من هذا، إنما الزواج في حد ذاته حلال سواء قبل رمضان بأيام أو أثناء حتى أيام رمضان نفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: دخلت المسجد أثناء الأذان، فهل يجوز لي عند دخولي للمسجد أن أبدأ بإلقاء تحية الإسلام على الحاضرين من رواد المسجد، أم أستمع الأذان، أم أصلي ركعتي التحية؟ والله شوف يا أخي الحبيب، أنت إذا دخلت المسجد فلابد أولا أن تبدأ بتحية رب المسجد، اللي هي بنسميها ركعتين تحية المسجد، وهي من السنن المشهورات عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا فاكرين إذا دخل حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، خد بال حضرتك، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في يوم الجمعة ودخل سليك الغطفاني رضي الله عنه. فالرجل الصحابي لما وجد النبي على المنبر جلس ولم يصلي الركعتين التحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقف خطبته، وإيقاف الخطبة الواجبة في الجمعة ده يبقى دلالة على أن الشيء مهم. وقال لسليك: يا سليك أصليت ركعتين؟ يقصد التحية. قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فتخيلوا ان هو اقام بعد الجلوس والزموا ان يصلي ركعتين، لكن نصحوا ان يخفف هاتين الركعتين شيئا ما حتى يعود الى متابعة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يذكر الحديث المشهور ان رجلا دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أظهر أصحابه، كان بعد صلاة الظهر، فالرجل صلى ثم جاء فسلم. خد بالك، صلى أولا ثم جاء فسلم، مع أنه المجلس في مين؟ في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان يشرع حكاية أن احنا نبدأ بتحية الرواد والمصلين قبل أن نؤدي تحية رب المسجد، كان الرجل ده عكس ده، سلم أولا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وبعدين راح صلى. لكن اللي حصل إنه هو صلى ثم جاء فسلم. ودي الرجل اللي هو مشهور جدا في السنة، الرجل المسيء في صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب صلاته من بعد، فلما جاء وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الشاهد من القصة إنه هو صلى أولا ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأنت إذا دخلت المسجد أخي الكريم، ابدأ أولا بتحية المسجد التي هي في الحقيقة تحية لرب المسجد تبارك وتعالى، ثم سلم على من على يمينك، أقرب الناس إليك، مش أقرب يعني صلة القرابة، لا، أقرب في الموضع في المسجد، وعن يسارك سلم عن إخوانك على يمينك وعن يسارك، بحيث يكون سلامك ليس مشوشا على الحضور في المسجد. لأن حضور المسجد ما بين رجل جالس يذكر الله عز وجل، جالس يستغفر، جالس يقرأ القرآن، أو رجل زي حالتك بيصلي تحية المسجد، فلا يكون سلامك مشوشا على هؤلاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في وصيته لأصحابه: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بالسلام والتحية؟ يعني ما يصحش نشوش على الحاضرين في المسجد وكل واحد منهم مشغول في حاله مع الله عز وجل، فنشوش عليهم ونجهر إحنا بقراءة القرآن بصوت مرتفع فيكون هذا مشوشا لهم، أو أن إحنا نلقي السلام من باب أولى فيكون أيضا مشوشا لهم. إنما يكون السلام على أقرب الموجودين عن يمينه وعلى أقرب الموجودين عن يساره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لو سمحتم، لو حد حلف على شيء إنه ما يعملوش ورجع عمله، إيه الكفارة؟ نعم أخي الكريم، الواجب على المسلم إنه هو إذا حلف على شيء أن يفي بيمينه، لأنه الحلف ده أنت تحلف بالله عز وجل، ولا يصح أن المسلم يحلف بالله ثم يحنث. يحنث يعني يعكس، يحلف أنه يعمل وما يعملش، أو يحلف أنه ما يعملش وبعدين يعمل، ده اسمه الحنث في اليمين وده غلط. الواجب على المسلم يحافظ على يمينه، وكفاية هو جعل الله عز وجل عرضة لأيمانه. بعضهم كل شوية يحلف، كل شوية يحلف انه يعمل وانه ما يعملش وهكذا. طيب هو الراجل ده اخونا ده حلف يعمل الشيء الفلاني وما عملوش، ان كان هذا الذي حلفت ان تعمله شيئا مباحا، فان الواجب عليك الوفاء بهذا الحلف. اما اذا حنست ونقضت هذا الحلف، حلفت تعمل وما عملتش، ففي هذه الحالة يجب عليك أمران. الأمر الأول التوبة والاستغفار، لأن ده مش من تعظيم يمين الله عز وجل. والأمر الثاني عليك كفارة اليمين. قال ربنا تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الإطعام، إن كنت قادرا على الإطعام فواجب عليك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كنت يسعك، من باب إنك ميسور الحال، اللي هي كسوة عشرة من الفقراء والمساكين، فهذا أفضل لا شك، لأنه النفقة في الكسوة أكثر من النفقة في الإطعام. تطعم عشر مساكين بخمسمائة جنيه مثلا أو بأقل أو بأكثر، لكن تكسيهم الآن بألفين ثلاثة. فإذا كنت قادرا على الكسوة فهذا لا شك أفضل. طيب أنت قادر على أن تعتق رقبة، اعتق رقبة، هذا أفضل وأفضل. إن عجزت عن الثلاثة بما فيهم الإطعام ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، سواء صمتهم متتابعات أو سواء كانوا متفرقين، والتتابع لا شك أفضل، لأنه هو الأظهر في طرح العدد ثلاثة، ثلاثة يعني ثلاثة متوالية. فإذا استطعت أن تتابعهم وراء بعض فهذا أفضل لا شك، وإذا لم تستطع فيجوز أن تفرقه. وخلي بالك، صيام الكفارة في الحالة دي فرض عليك زي الإطعام إن كنت قادرا عليه، ما هو فرض عليك. وخد بال حضرتك في الإطعام شيء مهم جدا، إن احنا طبعا عشان احنا كنا من شوية بنقول إن احنا بعضنا غاوي التغيير والتبديل في الشرع، يجي في زكاة المال عايز يعملها حبوب، ويجي في زكاة الفطر اللي هي حبوب عايز يعملها مال وفلوس نقدية، وبحجة ان ده انفع للفقير هنا وده انفع، اشمعنى الاطعام انفع للفقير في زكاة المال والاطعام مش انفع للفقير في زكاة الفطر؟ لكن هو يعني الجهل بالشرع يعني عموما، فاحنا مش عايزين نغير ونبدل. ربنا عز وجل قال فاطعاموا، فلما قال فاطعام فهم فهما واحدا عند أهل العلم أن المراد هو الإطعام، مع أنه في هذه الفترة، فترة نزول الوحي، كان موجود الدرهم وكان موجود الدينار، ومع ذلك لم يفرض الله عز وجل قيمة الإطعام، بحيث مثلا يتطعم يتخرج القيمة للفقراء كم درهم ولا كم دينار. وبالتالي شيل من دماغك مسألة أنك تدفع القيمة للفقير، خليك في النص القرآني، فموافقتك للنص أوجب كثيرا وأبرأ لذمتك كثيرا من مسألة تغيير الإطعام إلى صورة أخرى وهو النقد كما يفعل بعض الناس في زكاة الفطر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الحفيد يرث من جده لأن والده توفي قبل جده؟ وهل الأحفاد يرثون من الجدة؟ يا نفس السؤال، هو بس مع الجد ومع الجد. شوف يا أخي الكريم، هذه المسألة فيها خلاف مشهور جدا بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون الأحفاد دول الذين مات والدهم أو والدتهم في حياة المورث اللي هو الجد ولا الجدة، في وجود أعمامهم أو أخوالهم، وطبعا عمتهم وخالتهم، ليسوا أصحاب فروض، يعني ما لهمش نصيب في التركة. ودي طبعا ما فيهاش كلام، دي حقيقة، ليسوا من ضمن الورثة في آيات المواريث، ليسوا من ضمن الورثة، الأحفاد ليسوا من أصحاب الفرائض، ووجود الأعمام والأخوال يجعلهم ولا حتى من العصبات، يعني لا يرثون فردا ولا تعصيبا. وهذا ذهب عليه كثير من أهل العلم، لكن بعض من أهل العلم ذهبوا إلى أن هؤلاء لهم الحق الأصيل الأول في الوصية التي جعلها القانون في المواريث المصرية وصية واجبة. والقول بالوجوب ليس قول جمهور الفقهاء، عشان بس إخواننا ما يقولوش يعني ده الجمهور قال بعدم الوجوب. أيوة أنا معاك، الوجوب في الوصية ليس قول الجمهور، إنما استقاه القانون أو واضع القانون من قول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، ورأوا أن في هذا القول الذي ذهب إليه الإمام ابن حزم، وأنعم طبعا وأكرم بالإمام ابن حزم على العين والرأس، فهو من أجل الأئمة رحمهم الله تعالى، قالوا هذا القول يحسم مادة الخلاف، وهذا القول يجبر خاطر هؤلاء الورثة، أعمامه جالسين يقسموا التركة وهم جالسين يتفرجوا عليهم، ولا أخوالهم جالسين يقسموا التركة فيما بينهم وهم عشان أمهم توفيت في حياة جدهم أو جدتهم جالسين يتفرجوا على الأخوال والخالات يقسموا التركة وهم مساكين لا حظ لهم، فهذا يكسر خاطرهم بالطبع، لأن أمهم كانت هتارث زي خالتهم لو أنها بقيت على رأس الحياة، أو أبوهم كان سيرث كأعمامهم لو بقي أبوهم على رأس الحياة. ومن هنا نص القانون على قول الإمام ابن حزم بوجوب الوصية لهؤلاء اللي هم كانوا سيكونوا ورثة أو منتفعين بالإرث لو بقي أبوهم حيا أو أمهم حية، لولا هذا السبب لكانوا ينعمون بهذه التركة وينعمون بهذا الإرث. وبالتالي أوجب القانون أن يعطى هؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم بشرط ألا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص في الوصية قال الثلث والثلث كثير، فالثلث ثلث الوصية كما هو القيد في آيات المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين، فالثلث بتاع التركة ده يجنب قبل توزيع التركة يعني على الروس، وبعدين يعطى لهؤلاء الأحفاد ثم تقسم بقية التركة على بقية الورثة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول لو سمحت يا شيخ كنت محرمة لأداء العمرة وقرأت عن مناسك العمرة على النت فرأيت فتوى أن المحرمة ترتدي النقاب في وجود الأجانب فارتديت، وأثناء وجودي في الحرم أتى الشيخ لزوجي وقال له لا يجوز للمحرمة أن ترتدي النقاب، فهل هذا صحيح وهل علي ذنب؟ صح نصيحة الشيخ الذي نصح الزوج بخصوصك في الحرم هو الصواب، قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، إنما تستبدل النقاب بالإسدال أو بما يعرف عندنا في مصر بالبيشة، وهي طرف الخمار من خلف الرأس على الوجه، إنما الممنوع قطعة النقاب المخصصة لستر الوجه، فإذا فعلت هذا جهلا منك فلا شيء عليك، قرأت على النت ووجدت الأقوال ديت ماشي فلا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وانت فعلت هذا على سبيل الخطأ، ولو أنك أخرجت فدية كإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة يكون هذا أبرأ وأحوط لعمرتك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، شكري لحضراتكم والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.